1. الحكومة الأمريكية ديمقراطية. 2. الحكومة الألمانية ديمقراطية. 3. الحكومة الفرنسية ديمقراطية. 4. الحكومة الإيطالية ديمقراطية. 5. حكومتي ديمقراطية. 6. حكومتي ملكية. 7. الحكومة السعودية ملكية. 8. الحكومة الإنجليزية ملكية. 9. الحكومة الأردنية ملكية. 10. حكومة بلدي ملكية. 11. حكومة بلدي اشتراكية. 12. الحكومة المصرية اشتراكية. 13. الحكومة السودانية اشتراكية. 14. هذه الحكومة اشتراكية. 15. هذه الحكومة شيوعية. 16. الحكومة الروسية شيوعية. 2. مصر فيها نظام اشتراكي. 3. الولايات المتحدة فيها نظام ديمقراطي. 4. روسيا فيها نظام شيوعي. 5. السعودية فيها نظام ملكي. 6. ليبيا فيها نظام قومي. 7. إسرائيل فيها نظام صهيوني. 8. لبنان فيها نظام ديمقراطي. 9. اليابان فيها نظام ديمقراطي. 10. مصر فيها نظام اشتراكي. 3. تحب تتكلم عن السياسة؟ تحب تتكلم عن السياسة؟ تحب تتكلم عن الحكومة؟ تحب تتكلم عن الصهيونية؟ يحب يتكلم عن الصهيونية؟ يحب يتكلم عن بلدهم؟ يحب يتكلم عن الاشتراكية والشيوعية؟ يحب يتكلم عن الاشتراكية والشيوعية؟ يحب يتكلم عن الأحزاب السياسية؟ يحب يتكلم عن الحزب الديمقراطي؟ يحب يتكلم عن الحزب الجمهوري؟ يحب يتكلم عن سياسة إسرائيل؟ تحبي تتكلمي عن سياسة إسرائيل؟ تحبي تتكلمي عن الجرائد؟ تحبي تتكلمي عن السياسة العربية؟ تحبي تتكلمي عن النظم السياسية؟ أقرأ الجرائد العالمية. أقرأ الجرائد الأمريكية. أقرأ المجلات الأمريكية. أقرأ المجلات العالمية. أقرأ المجلات الألمانية. أقرأ المجلات العربية. أقرأ الجرائد العربية. أقرأ الجرائد السعودية. Five. الحكومات العربية ضد الصهيونية. الحكومات العربية ضد إسرائيل. الحكومات العربية ضد هذه السياسة. الحكومات العربية ضد هذه الفكرة. أنا ضد هذه الفكرة. كلنا ضد هذه الفكرة. كلنا ضد هذه الخطة. كلنا ضد هذول الخطط. كلنا ضد هذول السياسات. كلنا ضد سياسة روسيا. كلنا ضد سياستكم. Six. هو صهيوني من إسرائيل. هو صهيوني من أوروبا. هو شيوعي من أوروبا. هو اشتراكي من أوروبا. هو اشتراكي من إيطاليا. هو اشتراكي من أمريكا. هو ديمقراطي من أمريكا. هو جمهوري من أمريكا.